لان سبق لي هذا يعني انه انت برضو لما تكون لك معارف انه يعني زي ما بيقولك بالبلدي كده لو ضهر ما نضربش على بطنه. وده حي احنا في زمن دلوقتي كده. حتى زمن زمان كان كده؟ ما هو زمان ما كانش كده لانه انا ما كنتش اعرف اذا كان كده ولا لا. انما لازم تكون وراك ناس وتتعرف بناس بينفعوك بيني وبينك يعني حقيقي. فترة البدايات كان شكلها عامل ازاي في السينما؟ لا هي كانت حلوة لانه كان الجو نفسه المناخ نفسه كان حاجة تانية. كان كلاسي قوي. والمشاهد كان حاجة تانية طبيعي. وده كان بيرجع حتى للسينمات يعني السينما دي كنا نعتبرها فسحة. دار العرض قصدي حضرتك؟ أيوة نعتبرها فسحة يعني رايح سينما كذا بتروح الكوافير بتلبس تيار لبس بدلة وكرافات لازم في 6 و9 دي ضروري يعني كانت حكاة كلاسة. ده من الفن الجميل. هو كل شيء اتغير ومش عندنا بس منبع السينما اللي هي هوليود اتغير. وبعدين احنا كمصريين حساسين وجوانا عاطفة مش هنتغير ابدا يعني حتى الاجيال الصغننه خالص برغم الظروف بتتغير انما بيشوفوا الاسره. وانا مصري بالذات طيب القلب قوي مجامل قوي كريم قوي. فاحنا كده يعني لو انا سالت عليك بعد 10 سنين مش هتستغرب لان ده طبع المصري. الطفله هند رستم كان شكلها عامل ازاي؟ ابا كنت شقية قوي يا خبر. كان دايما يقول لي انت كان لازم تطلعي ولد. ليه؟ ما لبسي ما طريقه مشيتي اشنك للعيال وهي ماشيه عضاضه كده. كنت معرفش بقى عشان انا كنت لوحدي طفله وحيده ما عنديش فما عنديش الهدوء عندي الشراسه اكتر يعني نوع من الاحتجاج يظهر تمرد دي صح. فكنت حتى جزمي احب اجيبها برباط وفيها حديد احط فيها يعني برغم ان البنت بتبقى في صغرها تحب تسرح شعرها حتى صوابع الروج كانوا يسرقوهم ويحطوا هم صغنانين. انا لا انا كان صبيان ولد. كنت متعلقه بالصبيان اكتر قوي وكنت اتضرب كتير لان كان معظم لعبي كان مع الصبيان. اما فترة التحول جت امتى؟ لا دي جت متأخرة. ازاي؟ كانت على كبر. انا بقول ان ده عقدة. يعني النهاردة يشوفوا هند رستم بيقول لك دي عقدة مش صحيح. لان انا في طبعي وفي قعدتي وفي مشيتي في ارجولة. واحب قعدة الرجال جدا والمناقشات. حادة وكده. ما ملش قوي لقعدة الستات لانها معظمها نام. طول عمر حضرتك كده؟ يعني واحنا ما بيعجبناش العجب الستات صراحة يعني فهم لزاز ودمهم خفيف بس نقين. فعشان كده انا تلاقيني ما احبش قعدات النوادي خالص. ما اقدرش اقعد على ترابيزه بالاربع خمس ساعات. طب هقول ايه؟ ده انا لو كنت هتكلم في السياسه هبقى احسن واحده في السياسه في العالم لاني يوميا بذاكر انا. فقعده النوادي انا ما احبش. يا تعمل الرياضه وتمشي انما يعني ليه اطباع شويه رجال كده اهو. واللي حضرتك بتشوفه ده في الافلام ده عقده. ازاي بقى افهمها؟ انا بقولك عقدة. كنت بتنفسي في الافلام؟ اكيد يعني اكيد لان انا بشوف نفسي بعد ادوار اقول معقولة دي هند؟ لا لان مش طبيعي ابدا ابدا ولا شخصيتي. طبعا ممثل لازم أكيد. يمثل كل شخصية طبعا. حضرت الفيلم باب الحديد قد ايه؟ حضرته جواكي. اصلي شوف اقولك على حاجة. مش التحضير. المايسترو اللي قدامك هو اللي بيخليك مسحور بيه. فاحنا كان وقتنا مخرجين يتعدوا على الاصابع يعني مش هقدر اقول لك بس يوسف شاهين لا إنما ده من ضمن العظماء اللي كانوا موجودين. فلما بتيجي تقف قصاده، أولا هو طيب القلب بطريقة فظيعة، عصبي بطريقة جنن، يتهته كتير قوي، عايز حكته زي ما هو متخيلها. كل ده جميل، يعني أنا أحب العصبية مدام في حدود الأصول، حبها قوي لأن أنا عصبية أنا كمان، فكنا بنتهته سوا أنا ورا الكاميرا. هو شغله متعة، يعني إذا الإنسان بيحب السينما مع يوسف شاهين هيحبها قوي قوي، لأنه تبتقعد تتفرج على ميزانسين، على حط كاميرا، الكادر مشغول، على راجل ما بيهموش، يعني ما فيش ده خطر ده يموت ده ما عندوش، ما فيش ممثلين ميعين لا ما عندوش جد، كله رجالة بشنباك يعني، بس أنا حلقة سنة يعني أقولك إيه ستاند باي هن يلا انت والجردل ايه عامل ايه اعبد وقت حقولك طيب استنى ابص الاقي القطر داخل المحط يلا ايه حد قطر يا دوب قبل ما يعدي تكون انت فايته قدامه يا نهارك اسود وفي في التهدية بخار بيطلع ميات سخنة وحاجات كده لسه شيء مش اتعلمت منه ايه اتعلمت منه الطبيعة أكتر الجرأة الفن لا ما أقدرش أقول يعني الفن كلمة كبيرة ما يا يا يا شغله ممتع ممتع قوي وعايز ناس بقى يوسف شاهين عايز ممثلين جاهزين معه يعني يقول له أنا تعالى أنا طالب منك كذا إذا كل ممثلين زمان كانوا كلهم فطاحل انا عايز كذا كذا كذا خلاص ويديله ظهره ويمشي وينفس طبعا بالعينين كده نفهم هو عايز ايه تهتها على طول نفهم هو عايز ايه ودي مهمه جدا للممثل وللمخرج انك يعني بتريحه ما يفضلش بقى كل شويه يقول ستوب لا انت ما عملتش دي انت عملت يعني كده مالك يا هنوم اللي شك في كرشه منصور ماله هو قفشك لا صلت عليه لهم باشا حسن ينفض اللي يجري ورايا لما قطع قلبي ان شاء الله ينقطع قلبه وجلجلك فين مع قناوي عز الحبايب يا قناوي اخ راسك اقطع لسانك انا بص لقناوي يا اختي ده بيموت في دباديبك ده بيحوش لك المهر يا هنوم طب ما تتجوزي يا است عزيزه ما انتوا لاقين لبعض قوي ليه يا اختي وانا برمرم انت اللي مديها لوشه مع الشمال عشم ابليس في الجنه هو ناسي ان انا مخطوبه لابو سريع ولا ايه عارف بس مخبوط في عقله متهيأله انك هتسيبي ابو سريع وتتجوزيه هو انت في جو مين بقى انت زوجي انا ابو منصور او ما تعتلل العبالي بتوع الصوم شيل ايدك بقول لك يا راجل راقب ربنا انا بقالي 10 ايام مرمي على الرصيف الكحيان بتاع اسمهم ما عملتش بتعريفه لما يبقى يجي دورك تبقى تيجي تشتغل على الرصيف ده فنانة قديرة أستاذة هند رستم تسمحي لي أسأل سؤال شخصي أو أمور يا غاني كيف تعانق الفن بالطب وكيف تعانق الطب بالفن لما تزوجتي من الدكتور محمد فياض هو أنا طول عمري يعني أقول إيه الزواج الصحي على قد مفهومي أنا يعني ما يكونش من عمل واحد اتنين من طرفين يعني ما اقدرش اقول لحضرتك يعني يمكن انا اتجوزت مخرج ايوه بس كنت لسه في البدايه ما اقدرش اقول ما كانش جواز مصلحه يعني لاني كنت صغير قوي انما لما تتجوز مخرج او تتجوز وبعدين كل شيء نصيب احنا ما عنديش دي ما فيش جديد يعني هتقعدوا تتكلموا ما فيش جديد انما لما يكون خارج عملك بيبقى في مجال كتير حديث للتجديد للا يلي بقى انه عشان انا بشتغل ففهمة يعني ايه احترام العمل وتقديره وكده فكنت سعيدة جدا يعني وجواز كان زي بتوع زمان يعني. مش في قصة حب وهيام ولا لا، مفيش. هو كان جواز عقلاني. انا وانت، انا وانت والحب كفاية علينا، انا وانت، انا وانت والدنيا ملكتنا، انا وانت، انا وانت. انا وانت، انا وانت والحب كفاية علينا، انا وانت، انا وانت والدنيا ملكتنا، انا وانت، انا وانت. واللقاء التالي مع الشاعر صلاح عبد الصبور. الشاعر صلاح عبد الصبور من مواليد 3 من شهر مايو عام 1931 بالزقازيق بمحافظة الشرقية. حصل على ليسانس الأداب قسم اللغة العربية من جامعة القاهرة عام 51، ونشأ وتربى بين كتب المنفلوطي وجبران خليل جبران وعمالقة الأدب والفكر. بدأ حياته العملية كمدرس، ثم انتقل للعمل في مجال الصحافة، حيث عمل محررا في مجلة روزا اليوسف ثم جريدة الأهرام، كما انتدب مديرا للنشر بوزارة الثقافة ومستشارا ثقافيا لسفارتنا بالهند، ثم اختير رئيسا لهيئة الكتاب. كان صلاح عبد الصبور واحدا من الأدباء والشعراء الذين تأثروا بنقطة التحول التاريخية في مصر الحديثة ومعاناة الشعب المصري، حتى أصبح واحدا من رواد حركة الشعر الحر في مصر. أصدر ديوانه الشعري الأول عام 57 بعنوان الناس في بلادي، وقد جذب انتباه معظم النقاد لأنه كان متمردا على القواعد والقوانين الشعرية، حيث تميز شعره بأنه غير ملتزم بالقافية. أصدر العديد من الدواوين الشعرية، من أهمها أقول لكم، أحلام الفارس القديم، تأملات في زمن جريح، شجر الليل. وله أيضا العديد من المسرحيات الشعرية، من أهمها مأساة الحلاج، مسافر ليل، ليلى والمجنون، الأميرة تنتظر، بعد أن يموت الملك. وله أيضا عدة دراسات نقدية وأدبية، من أهمها ماذا يبقى منهم للتاريخ، أصوات العصر، حتى تقهر الموت وتبقى الكلمة، ومدينة العشق. حصل على العديد من الأوسمة والنياشين، ومن بينها جائزة الدولة التشجيعية، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 65، جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 81، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، الدكتوراه الفخرية في الأدب من جامعة المنيا عام 82، رحل عن عالمنا في 15 من شهر أغسطس عام 81. بعد زمان إعداد وتقديم آمال العمدة. ودلف صلاح عبد الصبور الفنان والشاعر إلى حجرات المكاتب، وصار صلاح عبد الصبور الفنان والشاعر. احكي لي تجربتك مع الصحافة. أنا بعرف إنه في تجربة ليك طويلة مع الصحافة، يمكن حضرتك بتتكلم بمرارة عن يعني الصحافة والأديب. قل لي حكاية الصحافة والأديب الشاعر صلاح عبد الصبور. اولا انا يعني احب اقول ان انا كنت افضل قبل ما ادخل الصحافه عاملا ان تكون علاقتي بالصحافه هي علاقه الكاتب بالصحافه، لكن لامر ما الاقدار جعلتني ادخل الى الصحافه عاملا فيها مده طويله. انا كنت في الواقع يعني بتندم. لا لا لا اطلاقا، قصدك بتقول الاقدار كده كان مثلا لا لا لا لا لا. يعني نزلت عليك الاقدار اطلاقا. ده كانت خبره عظيمه حقيقه يعني، وانا بعتبر انه هذه المهنه مهنه من اشرف المهن زي التعليم، لكن تحتاج. انا اشتغلت في التعليم فتره طويله وكنت احب التعليم وما زلت احب التعليم، لكن بعتقد ان المعلم الممتاز هو المعلم الذي يهب حياته للتعليم. تسمح تولع السيجارة وبعدين نكتر ذكرياتك في محطة التعليم، يعني لخصها لي في جملة. التعليم يحتاج إلى خلق كخلق الأنبياء، والصحافة تحتاج إلى دأب وتفرغ أصحاب أو عاشقي المهن للمهنة التي يعشقونها، وأن يستغني بهذه المهنة عن كل المهن الأخرى وعن كل أوجه النشاط الأخرى، أن يصبح حاسة صحفية أو جهاز متنقل لتلقي الأخبار ونقل الأخبار وترتيب الأخبار في ذهنه واستخراج المعنى وراء هذه الأخبار، أن يصبح يعني يقظ كالشعلة، محطة أرصاد يعني. بالضبط. ده بقى محتاجة لناس أولا مش مصابين بالسرحان زي حالتنا، وبعدين مش مصابين بال يعني الإنسان بتنتابه حالات همود، يبقى يعني ممكن يمر قصاده الخبر الهام ما يحسش بيه. وبعدين أيضا أنا عاوز أقول المهنتين التعليم والصحافة محتاجين لشخص متفرغ بكل يعني بكل ذهنه وبكل ملكاته وبكل إحساسه لهذه لمهنته، وأيضا لا يكون مسكون بشيطان الشعر. بالضبط. أو بأي شيطان آخر يعني. يعني مثلا إيه، المعلم ممكن أن يكون المعلم عالما ولكنه لا يكتب علمه على ورق، إنما بيعطي علمه لتلاميذه. في عالم يكتب علمه على ورق وفي عالم يعطي علمه لتلاميذه. وكذلك الصحفي يعني في إنسان قارئ مثقف ذكي يحب أن يوصل هذا في أي وقت يشاء بطريقة منظمة، ويحب أن يلتقي بالناس وإلى آخره، وممكن جدا يكون كويس في كصحفي. لو طلبت منك تقييم أمين لصلاح عبد الصبور المعلم تديله كام في المية؟ أديله في داخل درسه مع في لقائه مع تلاميذه، وأنا إلى الآن بتجيلي فرص كتير للتدريس، أديله رقم كويس، مش عاوز أبالغ وأقول 100% ولا 90%. ولكن كنت بتعاني لأنك مسكون وداخل دائرة انضباط. أنا كمان صعب الانضباط داخل دائرة انضباط. يعني بمعنى إيه؟ معنى إنه الإنسان أنا مش كل وقت عاوز أتكلم، وهذه المشكلة. وأنا مش كل وقت ولا دلوقتي أتكلمت عشان قصاد الميكروفون، إنما يعني مش كل وقت عاوز يتكلم، ومش كل وقت عاوز يوصل معلومات، أو مش كل وقت عاوز يشرح. كتير من الأوقات هو الإنسان فيها يعني يفضل إن هو ينطبع على نفسه ويقعد، ويمكن ده الحالات المزاجية العارضة اللي هي أنت عارفة الناس اللي بتشتغل بالأدب بشكل ما بيبقوا أسرع حالاتهم المزاجية. طبعا أنا أتمنى دلوقتي أن الأستاذ صلاح عبد الصبور يكون في حالة مزاجية يعني تبقى معطاء للميكروفون عشان أوفق في حواري معك. الحمد لله. لو طلبت منك تقييم أمين وصادق وصريح وجريء لصلاح عبد الصبور في محطة الصحافة تديله كام؟ ما أنا لا أحكي لك حكاية. أنا شغلت بصحافة زي أنا كنت بشتغل في التدريس يعني زهقت من التدريس، كنت بنشر الصحف بشكل علاقة أن أنا أروح أدي رئيس التحرير أو المسؤول مقال وألاقي منشور. أنا ما كنتش أعرف الأستاذ يوسف السباعي، أعرف الأستاذ حسان عبد القدوس، فروحت عشان أكلم الأستاذ حسان عبد القدوس. كنت بنشر مقالات في صباح الخير وروز اليوسف بشكل غير منتظم، فروحت عشان أكلم الأستاذ حسان عبد القدوس يكلم الأستاذ يوسف السباعي علشان أتنقل المجلس الأعلى لرعاية الأدب والفنون، وكان منشأ جديد حديثا سنة 56. فالأستاذ حسان فاجئني بأنه قال لي طب ما بدل ما تروح المجلس ما تيجي تشتغل معانا في روز اليوسف كصحفي. كصحفي نعم. وأيضا الأستاذ أحمد بهاء الدين وهو أخي الكبير العزيز قال لي يعني صباح الخير. بعد شهور قليلة بصيت لقيت نفسي بتحمل مسؤولية مع الأستاذ أحمد بهاء الدين في مجلة صباح الخير، وبعد شوية لقيت نفسي بتحمل مسؤولية أيضا في روز اليوسف، ولقيت أنه في الواقع أنا وقتي مش ملكي، بمعنى أنه يعني ممكن أن يبقى عندي الكتاب وأجل قرايته يومين أو ثلاثة، وأنا معتاد لما يكون عاوز أقرأ كتاب ما أقدرش أنام من غير ما أخلصه. ممكن يبقى في ذهني فكرة قصيدة أو خيال قصيدة ما أقدرش، وخيال القصيدة عاوز مطاردة، يعني القصيدة زي الصيد الشارد عاوزة مطاردة وعاوزة وقت. فطبعا جيت انا انتهزت فرصه انه عرض علي عمل ما كمستشار للنشر في وزاره الثقافه ورحت، وده كان سنه 61. يعني ببساطه اثقلت كاهلك الصحافه اليوميه. ده صحيح. وانا هربت منها، وهربت منها الى ثقافه، الى المكتبيه والى يعني انا عاوز اقول لك، انا عامل، انا خارج عامل اصل الوقت مهم جدا، وانا خارج الصبح عامل حساب وقتي، عارف ان هقعد في المكتب قد ايه وامشي امتى، وبعدين انا عارف هقدر اعمل ايه بالليل، اذا كان اذا كنت هقرا او هكتب. كل الاشياء دي بتبقى سهل جدا السيطره عليها. بالمناسبة قبل ما نسيب محطة الصحافة في حياة الشاعر صلاح عبد الصبور، نقف وقفة عند تقلص المساحات الأدبية في جرايدنا اليومية. يعني أنا عاوز أقول دلوقتي أنه في حاجات كمان حلت اهتمامات أخرى للناس غير الأدب. زي إيه؟ أنا ما أقول لك، أنا دلوقتي الثقافة المرئية بقت أكثر يعني انتشارا في الصحف من الثقافة المكتوبة. كان زمان يعني الكتاب، تقول الثقافة المرئية بقت أكثر انتشارا في الصحف، مش أكثر انتشارا، لا مش أكثر، أكثر انعكاسا في الصحف، تنعكس أكثر. يعني السينما والمسرح كثقافة مرئية بتاخد مساحات ضخمة جدا في الصحف، لأنه أنا يمكن بعزوها إلى كسل النقاد. بتعتبر السينما والمسرح أدوات ثقافة؟ لا شك في مستوى في حالتهم المعاصرة. ما يعني أنا عاوز أقول في حالتهم المعاصرة، في يعني في كما يجب أن يكون، لأنه طبعا لا شك أنه كتير من الأفكار الهامة بتنتقل إلى الناس عن طريق السينما والمسرح. بفترض أنه السينما والمسرح بيكونوا في حالة صحية. طب لو عملنا نظرة بانورامية على السينما والمسرح اليوم ونقول هل الأستاذ صلاح عبد الصبور بيعتبرهم بالفعل أدوات موصلة وجيدة للثقافة؟ أنا أحب أقول أولا أننا يمكن خلال 30 سنة اللي فاتت من بعد أولاد الفقراء، يعني خلال 30 سنة يمكن ما زادش عدد الأفلام المصرية اللي شفتها عن 5 أو 6 أفلام. طب ليه؟ ما هو ده موقف. والخمس أو ست أفلام دول أقيد لي قبل ما روحهم أنها أفلام جيدة، وأعتقد أنها كانت أفلام جيدة. الباقي طبعا أنا يعني مش مكلف بتتبع ما يجري، يعني لا أنا بنقد سينما ولا مشتغل بيها، ولا إنما أنا بختار ما يؤكد للأصدقاء المقربون اللي عندهم ذوق نقدي سليم إنه جيد. فأنا لست حكما في السينما. أنا والمسرح، المسرح طبعا أنا حريص على تتبع النشاط المسرحي. أنا أعتقد أن المسرح المصري فيه طياران رئيسية من أوائل الثلاثينات. الطيار الأول هو طيار مسرح الفكر، والطيار الثاني هو طيار مسرح الفرجة. مسرح الفكر كان بيمثله توفيق الحكيم، ومسرح الفرجة بيمثله يوسف وهبي والريحاني، والطيارين لهم امتداد، لهم امتداد. واللقاء التالي مع الفنانة ثريا حلمي، وهي من مواليد 29 من شهر سبتمبر عام 1924 بمدينة مغاغة بالمينيا. التحقت بفرقة بيبا عز الدين وعمرها 8 سنوات، وسافرت إلى لبنان مع أختها الفنانة ليلى حلمي، وقدمت هناك مونولوجات ناجحة ونالت أعجاب الجميع، وأطلقوا عليها لقب الطفلة المعجزة. سافرت إلى العراق لمدة 2 عامين، ثم سافرت إلى العديد من الدول العربية. كونت ثريا حلمي ثنائيا ناجحا مع الفنان إسماعيل ياسين، وكان أول عمل مشترك معه عام 1940، وقد شاركت في العديد من الأفلام من أهمها السوق السوداء، القرش الأبيض، أنا وابن عمي، النفخة الكذابة، الستات عفاريت، الصيت ولا الغنى، اليتيمان، أحبك أنت، صاحبة الملاليم، بيت الأشباح، الحب بهدلة، الهوى مالوش دواء، بشرة خير، أمنت بالله، حظك هذا الأسبوع، كلمة حق، إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة، زواء المدأ، إضراب الشحتين، والحرامي. وقد رحلت عن عالمنا في 9 أغسطس عام 1994. استراحة.

فكنا كفنانين وموسيقيين وإذاعيين وحاجات زي كده. اليوم اللي يكون ما عندناش شغل فيه مثلا بنسافر من بلد لبلد، فكنا نقعد مثلا في رحنا الجزائر في عيد استقلال الجزائر أول عيد، فروحنا عملنا لهم حفلات هناك، فكان في أوتوبيسات بنسافر فيها من بلد لبلد، فكنا تبص تلاقي ايه كلنا بقى عادين حاطين شنطنا على رجلينا ونزلين كومي نلعب كومي، بقى دي التسلية الوحيدة اللي كانت يعني الاستراحة. وقبل أن تنتهي فترة الاستراحة، الفنانة ثريا حلمي أطلب تسمع، تحبي تسمعي إيه؟ معلش يمكن أستأذن المستمعين إنهم يسمعوني في مونولوج أهو تجربة، يعني يمكن حد من اللي عنده هواية بالنسبة للمونولوج يكتسب منه شيء. في مونولوج اسمه الحلال باين والحرام باين. رؤساء عصابات بجدارة عايشين من فن السرقة،

تنزل المره دي. بس على فكره يا عمال، انا معايا الشيخ سيد مكاوي على راسي من فوق يا معلم. حضورك انت والشيخ سيد مكاوي يزيدنا شرف. شمم الريحه يا شيخ سيد. الله الله الله الله، ليلة امبارح ما جاليش نوم. واحنا لسه لسه لسه في اول يوم من بيت جاري، شميت ريحة من بيت جاري، شميت ريحة، ريحة فتة ولحمة توم. قمت بسرعة عملت هجوم، شميت اللحمة العجالي، معرفش ايه اللي جراني. شميت اللحمة العجالي، معرفش ايه اللي جراني. من بيت جاري شميت ريحة، من بيت جاري شميت ريحة، ريحة فت ولحمة بتوم. قمت يا قصري عملت هجوم. الله، هي فين اللحمة دي؟ يا ساتر يا رب، سلام خير رب الرحيم، ابعد مقتك وغضبك عنا يا رب، والنابة يا رب تجيب العوايب سليمة، والنابة يا رب لا تدخلني عتب الده ولا عتب الده، والنبي يا رب لا تأكلني لحم الده ولا ده. ملك يا محمد، ملك يا بشار، عامل غدر ليه؟ مش تقول لي مبروك عليك كل عين؟ يا مؤاخذة يا جماعة، الواد يونس وحسن فايق جارين وراهم جاموسة وخروف، وقال إيه؟ بيأجروهم للعيال، يركبوهم حصان، وهو برضه ده اسمه كلام؟ معقولة كده يا فن؟ لا ما يصحش، انا رايح اجيبهم نعقلهم شويه ونمشي العيال. الفنان محمد شوقي، كل عيد وانت طيب، يا ترى قضيت اول ايام العيد فين السنه دي؟ زي كل سنه في البلد وسط حبايبي واهلي وناسي، بس النهارده جاي اطل على النجف الوالع الذي لا ينطفئ ابدا، اخويا حبيبي علي الكسار. هو لسه ما جاش ليه؟ لا لسه ما جاش. هو انت مش هتنفع المعلم رضا السنه دي يا استاذ محمد؟ ازاي ده؟ طب تصدق يا عمده ان انت ختم بقي؟ انا كنت لسه هقول على شويه ريش ضاني نشويهم كباب وفخده نعملها صينيه كده محبشه وحلو. ما يضرش طالبك موجود، وكمان من عندي حته ليا لزوم الكفته يا شوق. جاموسه راحت تقابل جاموسه، جاموسة راحت تقابل جاموسة، ما لقتهاش جاموسة يا عيني، لقيتها بقرة يا ليلي. انت جعير تعالي هنا، انت اسمك ايه بالظبط؟ اوعى كده امشي روح من قدامي، ولا انت ايه مش عارفني ولا ايه؟ انا يونس، يونس اللي هو محطوط هناك في قلبي، يونس شالة شنبي. يا سلام، انا افتكرت شنبي في المصيادة. شنبي مش ايه؟ شلبي انت هتلخبطني ولا ايه؟ انا يونس شلبي. ايوه ايوه، ما انت مش عارفني صحيح. شنبي حلو. ايوه شنبي دي، انا شنبي. ايه شنبي؟ شنبي ايه؟ بقول لك يونس شلبي، وانت اسم الكريم ايه ده؟ عجبت لك يا زمن. ايه ده ده؟ هو في حد في الدنيا ما يعرفش المعلم رضا؟ رضا بونت. اه رضا بونت، تبقى اخو جيمس بوند بقى. ايه بتاع الحته اللي هناك؟ مش هنا جيمس بوند ده بتاع فرع امريكا، اما اخواتي علي بوند واسماعيل بوند، فاحنا بقى بتوع مصر المحروسه. النجم يونس شلبي، ليه ركبت العيال الجاموسه زي الحصان؟ والله العظيم يا جدع انت بتسال اسئله غريبه كده. ايه يا جدع انت الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الجاموس يا سيدي وانا حر فيه، جيت ابيعها في العيد ما اتعملتش، ما اتذبحتش، ما اتباعتش. قلت اعمل ايه؟ طيب ارجع ايدي فاضيه، ايد ورا وايد قدام. قلت ما فيش فايده بقى، قلت اركبها للعيال يفرحوا بيها شويه، واعمل من وراها قرشين ولا حاجه. خلاص انا مشيت العيال وجاي ورايا حسن فايق بجلالة قدر. سلام عليكم، كل عام وانتم بخير. أعيش سعيد عليك يا أستاذ حسن. أمال الخروف فين؟ بتقول إيه؟ الخروف فين؟ خروف فكرتني، أصلا بصراحة سبته مع العيال يلعبوا بيه شوية. إزاي تسيبه مع العيال يركبوه زي الحصان؟ أعمل إيه يا معلم رضا؟ ما أنت عارف سافرت مشوار لغاية البلد، قلت أجيب ثلاث خرفان، قلت أبيع اثنين وأذبح واحد، ما أنت اللي ذبحتهولي. حصل يا معلم؟ أيوه صحيح فكرتني، أنا ذبحتلك واحد ولسه ما وردتش الحساب. ما أنا كنت عاوز أبيع الخروفين أسدد الفلوس اللي عليا ليك، بعت واحد بس ليونس شلبي وقلت التاني أركب العيال عليه ولم الفلوس وقصد دلدك. أنا عندي رأي ليك يا معلم رضا، تاخد الخروف التالي تذبحه لحسابك وتبيعه للزباين ومنه تخدم حبيبك أبو علي وتاخد فلوسك، موافق يا معلم؟ ماشي الكلام يعني كلام جميل يا معلم، اتفقنا كونتراتو، أروح أجيب لك الخروف من العيال قبل ما يفطسوه. يا من تكريم يا رب. سلام عليكم يا ناس، عاملين ايه النهارده؟ استاذ علي كسار بربري مصر الاول، كنت فين يا ترى؟ يا سلام، رحت يا حبيبي اشتري دسة اطباق بدل اللي كسرته من مصيبه حماتي. يا مسكين، ده انا رئيس جمهوريه المساكين، دلوليه حماتي كل يوم تكسر فوق دماغي 50 دسة اطباق. وهي ليه ضربتك يا ترى؟ دي مصيبه، كل ما تشوفني قدامها يركبها كل العفاريت اللي في الدنيا. مؤكد في سبب؟ اصل انا جبت خروف وربطناه في بير السلم وجي لحرام المصيبه خده، وهي من ساعتها وهي تشتم فيا وتكسر الشحوم فوق دماغي. حمالك دي فعلا مصيبه بجد، تضرب الورد المنفتح الذي لا يتقلطف، الصاب ولا عطر السكر. ونال يا رب اسمع مني الكلمتين دول، هندسه يرسيته منال يا رب، اكله لحم ضاني وبتبله وحل بقه بكل ما يشتهيه منال يا رب. شوقي انت يا مصيبه، يلا بينا نلحق الغدا وسيبك من حماتي دلوقتي، ربنا موجود. معلم رضا، مين اللي جاي هناك اهو وسحب خروف؟ يا صلاه النبي، عمينا كلنا الفنان الكبير نجيب الريحاني، يا اهلا وسهلا بالاستاذ حمام. كل سنه وانتم طيبين يا حضرات. استاذ حمام، هتذبح خروف في العيد يا ترى؟ لا انا جاي ابيعه. وهتاخد فيه كام؟ كام يعني ايه؟ فلوس؟ لا ولا حاجه، حاجات بسيطه للشعبي. كام بقى البسيطه دي؟ تاخد لك 1500 جنيه؟ ايه يا باشا ده؟ افصل كويس قوي، خليك كده معقول يعني، ده بخروف، انت عارف الدنيا النهارده بكام؟ لا لا زود شويه. خلاص يا عم، بين الشاري والبيع يفتح لك. خلاص يا معلم زود شويه، ده استاذ حمام حبيبك. خلاص يا عم عماد، عشان خاطر عيونك انت بس هخليهم 1700 جنيه بس كده؟ ده في زياده حبه كده ولا كده؟ وانا مليم بعد كده، انا عملت دول بس من عندي، هو الخروف كله هيطلع فيه قد ايه؟ يا سلام، الحمد لله، اهو وصل الموسيقار الجرين الاستاذ الكبير قوي قوي عبد الوهاب، هو ده بقى اللي حابعنا الخروف. كل سنه وانت طيب يا استاذ محمد. اهلا وسهلا، كل سنه حضراتكم طيبين. كل سنه وانت طيب يا عم الكل، يا استاذ العالم كله. اهلا وسهلا، انا عارف ان النهارده عيد الضحيه، وعلشان كده جاي اخد منك حته لحمه نظيفه يعني ما يكونش فيها اي نوع من الشرد. ها، وهبعت لك السواق ياخدها من فضلك يا معلم، اللي انا قلته لك تعمله. سلام عليكم. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معكم الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات، أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.